دعاء من أصابه شك في الإيمان، يستعيذ بالله، ينتهي عما شك فيه، يقول آمنت بالله ورسله، يقرأ قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.